ما زلت لي الحور يا خطاب خطابا فزف كالموت للأحباب أوابا ما زلت لي الحور يا خطاب خطابا فزف كالموت للأحباب أوابا أمهرتها زخرف الدنيا وزينتها ظللت خمسا وعشرا تطرق البابا أمهرتها زخرف الدنيا وزينتها ظللت خمسا وعشرا تطرق البابا ظللت خمسا وعشرا تطرق البابا حتى أجابت قبولا إذ وفيت لها فكان موتك في الميدان إجابا يا قائدا سطر التوحيد ملحنة وألبس الملحدين الموت جلبابا حتى أجابت قبلا إذ وفيت لها فكان موتك في الميدان إجابا يا قائدا سطر التوحيد ملحنة وألبس الملحدين الموت جلبابا وألبس الملحدين الموت جلبابا وألبس الملحدين الموت جلبابا.